وقلبوا لك الأمور. ارطب يا رب نسعني يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور. ارطب يا رب نسعنا عظيما على التفريق على التفريق على عداوة على عداوة على شقاق على خلاف على نزاع. ارطب يا رب ناطل ارطب يا رب نسعنا عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور. وحسدا شديدا يقلب الأمور. وعليك بمسكن ظالم سكن الرأس والقلب سكن الرأس والقلب على تقليب الأمور على تقليب الأمور. أطل يا رب نسعنا عظيما على تقليب الأمور على تقليب الأمور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا رب نسعنا عظيما أطل يا رب نسعنا عظيما أطل يا رب نسعنا عظيما أطل يا رب نسعنا عظيما أطل يا رب نسعنا عظيما أطل يا رب نسعنا عظيما على تقليب الأمور على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الفتنة بينها وبين زوجها على الفتنة بين الزوجين على الفتنة بين الأقارب بينها وبين الأقارب بينها وبين الأقارب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور. أقل يا رب نسعنا عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور بين الزوجين بين الزوجين. يشوه الزوجة في نظر زوجته وفي تفكيرها وفي حياتها معه. اللهم أقل يا ربنا هذا السحر. أقل يا رب نسعنا عظيما يقلب الأمور يقلب الحقائق يقلب الأمور يقلب الحقائق. اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا ابطله واهلي يا ربنا عقده من العقل من العقل من الفكر من الفكر من القلب من القلب. يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن البيت يا ربنا ومن الولد يا ربنا ومن الجسد يا ربنا ومن البلد. اقضي يا ربنا ابطله اقضي يا ربنا سحرا يقلب الامور يقلب الامور بين الزوجين بين الزوجين وبين افراد العائله وبين افراد العائله لأجل الفتنة لأجل الفتنة. والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. اقضي يا ربنا سحرا عظيما يقلب الأمور على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الفتنة على الطلاق وعلى عدم الوفاق. اقضي يا ربنا سحرا عظيما قديما قويا عظيما له عشرون عاما له عشرون عاما له له عشرون عاما له عشر سنين له عشرون عاما له ثلاثون عاما. اقضي يا ربنا سحرا قديما اقضي يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة. اقله يا ربنا ابطله اقله يا ربنا ابطله اقله يا ربنا انتقاما اقله يا ربنا انتقاما اقله يا ربنا انتقاما منها ومن أهلها. اقضي يا رب نسأل انتقام من زوجها من زوجها اقضي يا رب نسأل انتقام فيها وفي أهلها وفي زوجها وأولادها. اقضي يا رب نسأل عداوة اقضي يا رب نسأل عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور. اقضه يا ربنا بحولك اقضه يا ربنا بقوتك اقضه يا ربنا ابطله اقضه يا ربنا ابطله. على العقل تركز على العقل تركز على العقل تركز يسلب العقل وعلى الفكر يشوشه وعلى الفكر يشوشه وعلى الفكر يشوشه وعلى الإدراك ينقصه وعلى الإدراك يذهبه وعلى الإدراك يسلبه. أطب يا ربنا سحراء مسموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. اقضي يا ربنا سحرا عظيما مسموما مسموما اقضي يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا ومشروبا اقضي يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومرسوسا مذهورا وموضوعا مغروزا ومغروسا. اقضي يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا سحرا في شعر في شعر ربط بشعر الراس وعقد على حجابها وعلى الملابس وعلى الملابس معقودا في الملابس معقودا على اثر معقودا على عرق معقودا على الحذاء. اقضي يا ربنا كل سحر على اسمها واسم امها على اسمها واسم امها. اقضي يا ربنا سحرا عظيما يقلب الامور اقضي يا ربنا سحرا عظيما يقلب الامور. وحسدا شديدا على الوشاية على الوشاية على الوشاية على الوشاية. اللهم أطل يا رب نسعنا عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور ويزرع الفتن بينها بين زوجها وأولادها وأهلها. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر على الفتنة على الفتنة على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق. فطر يا رب نسعنا عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور. أقل يا ربنا سبحان عظيما معقودا في القلب معقودا في القلب معقودا في القلب على التفريق على التكريه والتنفير على التكريه والتنفير على الكراهية على الكراهية على النفرة الشديدة على النفرة الشديدة وعلى الكره والبغض بزوجها وأولادها وأهلها. اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد احلي يا ربنا هذه العقد على تقليب الأمور احلي يا ربنا عقدا على تقليب الأمور على تقليب الأمور من حب إلى كره من حب إلى كره ومن انفاق إلى شقاق ونزاع واختلاف بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر وقلبوا لك الأمور. اقضي يا ربنا سبحانه عظيما على تقليب الأمور على قلب الحقائق على قلب الحقائق. اقضي يا ربنا سبحانه عظيما على وسوسة وهلوسة على وسوسة وهلوسة على وسوسة وهلوسة. اللهم اقل يا ربنا هذا السحر اقل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها وأولادها وأهلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا هذا السحر اقل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا وقلبوا لك الأمور وقلب لك الأمور. أطل يا ربنا سبحانه عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور أطل يا ربنا سبحانه عظيما يقلب الأمور في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في الفكر في الفكر في الفكر في الفكر في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذاكرة في الذاكرة في الذاكرة. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد وعليك يا ربنا وعليك يا ربنا من يقلبها في رأسها في رأسها في عقلها في عقلها في إدراكها في إدراكها. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذا الفاجر عليك يا ربنا بهذا الكافر عليك يا ربنا بهذا الساحر عليك يا ربنا بهذا العاشق. سكن رأسها سكن رأسها سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سبب جلطة أثر على المخ أثر على المخيخ أثر على مراكز الإحساس. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن قلبها وصدرها سكن قلبها وصدرها أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع أبويها وإخوانها وأخواتها أثر عليها مع أولادها أثر عليها في حياتها. وقلبوا لك الأمور. عليك يا ربنا بهذا الفاجر عليك به يا ربنا يهودية عليك به يا ربنا نصرانية عليك يا ربنا به ملحدة عليك به يا ربنا مجوسية ويعبد الشيطان عليك به يا ربنا سكن رأسه عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها غلبها وقهرها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به بينها وبين زوجها حبيبها بينها وبين أولادها بينها وبين أهلها. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وتجبر عليها. الله أكبر. اقسم يا ربنا ظهره عليك به يا ربنا عليك به اقسم يا ربنا ظهره واهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه ضيق صدرها ألم قلبها ألم صدرها. عليك به يا ربنا عليك به سكن بطنها مربوطا في بطنها مربوطا في بطنها ورحمها مربوطا في بطنها ورحمها مربوطا في قفاها وفي ظهرها. عليك به يا ربنا عليك به مربوطا في أولادها لها محقودا في أولادها لها محقودا فيها لأولادها. الله أكبر. حفظ يا ربنا سبحان عظيما أطل يا ربنا سبحان عظيما على تقليب الأمور على قلب الحقائق على قلب الحقائق على قلب الحقائق. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يشتت شملها يشتت فكرها. أطل يا ربنا سبحان عظيما يعذبها بالليل والنهار ويقهرها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هلك يا ربنا ساكنا اهل يا ربنا معقدا بك يا ربنا مربوطة. الله أكبر. اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد وعليك يا ربنا بشيطانه وعليك يا ربنا بالموكل به. الله أكبر. اصبر، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا بينها وبين زوجها، اخرجه يا ربنا بينها وبين زوجها. جعلك الجبال عليها كالجبال على راسها، كالجبال في صدرها وعلى قلبها وبطنها. الله اكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، قهرها في بيت زوجها، قهرها مع زوجها، حرمها من زوجها، حرمها من والديها واهلها، حرمها، حرمها، عليك به يا ربنا، عليك به سكن جسدها، عليك به يا ربنا عشق جسدها، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا خادمة، خادما لساحر وساحرة، خادما لساحر وساحرة، خادما لساحر وساحرة، عليك به يا ربنا خادما لساحر وساحرة، حارسا لسحر عظيمة، حارسا لعقادة، عليك به، عليك به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من فكرها، اردها يا ربنا لزوجها ردا جميلا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة بينها وبين زوجها يا ربنا، على تقريب الحال على قلب الأمور، على قلب الحقائق، على قلب الحقائق. اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، يا ربنا يقلب، يقلب بصرها وفكرها ومزاجها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله. ساحرا وساحرة، ساحرا وساحرة، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما وعداوة، عداوة، عداوة، وكيدا، وكيدا، ومكرا وكيدا. الله أكبر. يقلب لك الأمور، يقلب لك الأمور. فقل يا رب سبحانه عظيما، يقلب الأمور. فقل يا رب سبحانه عظيما، وحقدا في فكرها، وحقدا في الفكر، في الفكر، في الفكر، في الفكر، في الفكر، محقودا على فكرها، محقودا على قلبها، هل الذهن على الذهن، هل الإدراك على الإدراك، هل الإدراك على الإدراك، في قلبها، في قلبها، في بطنها معقودا، وفي رحمها يا ربنا، يا ربنا، وفي قفاها وظهرها، ويجريه دمها. فاطر يا ربنا سبحانه عظيما، في بيتها، في بيتها، في بيتها، هنا وهناك، هنا وهناك، معقودة، معقودة، له 10 سنين، له 20 عاما، له 30 عاما، له 25 عاما، له 23 عاما، له 18 عاما، له 17 عاما. فاطر يا ربنا سبحانه عظيما، منذ زواجها، منذ زواجها، منذ زواجها، منذ زواجها، منذ زواجها. فاطر يا ربنا سبحان عظيما، اللهم اطل يا ربنا سبحان عظيما، على قلب الحقائق، على قلب الحقائق، لاجل التفريق، لاجل الطلاق، لاجل الشقاق، لاجل عدم الوفاق، لاجل القاتل، القاتل، القاتل، لاجل الجنون، الجنون، الجنون. ما انت من نعمة ربك بمجنون. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. وقلبوا لك الامور. اطل يا ربنا سبحانه عظيما، على الفتنه، على الفتنه، بينها وبين زوجها، لاجل الطلاق والشقاق. اطل يا ربنا سبحانه عظيما، اطل يا ربنا سبحانه عظيما، اطل يا ربنا سبحانه عظيما. سبب هلوسه ووسوسه، سبب وسوسه، وسوسه شديده، شديده، وهلوسه، وهلوسه، وهلوسه، وهلوسه، وهلوسه. اطل يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر الاسود، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا احمرا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا اسودا، اطر يا ربنا احمرا. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، بينها وبين زوجها، على على قلب الحقائق، على على قلب الامور، على تقريب الامور. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، وآثار الحسد والعيوب. اطل يا ربنا آثار حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عين جاريه. اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر حسد، اطل يا ربنا اثر حسد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم. اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان. اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطر سحر الامراض. الحرام، فطر يا رب نسحن على الوسوسة، فطر يا رب نسحن على الوسى، فطر يا رب نسحن على العقل، على العقل على العقل، وقلبوا لك الأمور، فطر يا رب نسحن عظيمة، قلب الأمور، قلب الحقائق، على الآلام، وعلى الأوجاع، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، فطره يا ربنا أبطل، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا السحر الأسود، فطره يا ربنا السحر الأسود، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا أبطل أبطل أبطل من البطر من البطر من البطر من البطر من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر على الخوف على الخوف على ضيق الصدر على الهم على الغم وعلى الوسوسة والهلوسة أطره يا ربنا أطل، أطره يا ربنا أطل من الزوج والزوجة ومن الذرية ومن الذرية، أطره يا ربنا من الأهل، أطره يا ربنا أطل، أطر يا ربنا نسحنا في البيت، أطر يا ربنا نسحنا في الجسد، أطر يا ربنا نسحنا في الولد، أطر يا ربنا نسحنا في البلد، أطر يا ربنا كل سحر، يا ربنا يا واحد ويا صمد، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، وقلبوا لك الأمور، أطره يا ربنا أطل، أطره يا ربنا أطل. أطر يا ربنا أطر يا ربنا كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطره يا ربنا قديمة أطره يا ربنا عظيمة أطره يا ربنا قوية أطره يا ربنا أطره يا ربنا يتجدد أطره يا ربنا يتجدد أطره يا ربنا يتجدد أطره يا ربنا يتجدد أطره يا ربنا يتنقل أطره يا ربنا يتنقل أطره يا ربنا يتنقل سحر وحسد وأثر عين أطرها يا ربنا كلها أطرها يا ربنا كلها في الرأس الراس والراس والراس في الراس في الراس على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أطره يا ربنا أطلها كلها يا ربنا من القلب والصدر ومن البطن ورحمها ومن الدم ومن الدم ومن العظم والمفصل أطره يا ربنا على جلطة أطره يا ربنا على ورم أطره يا ربنا على ألم أطره يا ربنا لأجل الطلاق بطل ما كانوا يعملون أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك ما أنت بنعمة ربك بمجنون سيجعل الله بعد عسر يسرا بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا الحسد الشديد اطر يا ربنا الحسد الشديد اطر يا ربنا الحسد الشديد وقلبوا لك الامور اطر يا ربنا السحر العظيم يقلب الامور يقلب الامور في فكرها في عقلها في ذهنها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر العظيم عليه من يتقمص الشخصيه في الجسد في الجسد من عفريت ومرد من عفريت ومرد يقلب لها الحقائق يقلب الأمور لها ويصرفها عن زوجها ويصرفها عن زوجها وأولادها ويصرفها عن أهلها اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فاطر يا ربنا سحرا عظيما على تقليب على قلب الامور على تقليب على قلب الحقائق على قلب الامور على تقليب الامور فاطر يا ربنا هذا السحر فاطر يا ربنا هذا السحر على التشويه على التشويه على التشويه على التشويه على التشويه والوسوسه على الوسوسه والهلوسه والهلوسه وعلى ذهاب العقل اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا اطل اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا بحولك اطل يا ربنا بقوتك اطل يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والاحمر اطل يا ربنا بحولك اطل يا ربنا بقوتك اطل يا ربنا اطل اطل يا ربنا السحر الاحمر والازرق بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر في الجسد اطل يا ربنا السحر في الجسد اطل يا ربنا السحر بنا عليه اللحم اطل يا ربنا السحر بنا عليه اللحم اطل يا ربنا السحر عظيما واثرا حسد وعين وعقاد تجري في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم ومربوطة بالعظام والمفاصل اللهم اطر يا ربنا هذا السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا اطل اطره من الزوج والزوجة اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بالعفريت والمارد، يقلب الأمور، يقلب الحقائق، ويمنعها من زوجها، ويمنعها من زوجها، ويكرهها في أولادها، ويكرهها في أولادها، وعلى وسالة بينها وبين أهلها. الله أكبر، الله أكبر. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، سكن رأسها وعقلها، ويتقمص شخصيتها، ويتكلم على لسانها، وينظر بعينها. عليك به، عليك به، عليك به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الراس، العقل، المخ، المخير. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي مراكز الإحساس والأعصاب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا، إن ذلك على الله يسير. اللهم اقض يا ربنا شأن عظيما، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور. اقض يا ربنا شأن عظيما، يقلب الأمور، يقلب الأمور، يقلب الأمور، يقلب الأمور، يقلب الأمور. اقض يا ربنا شأن عظيما على ضيق الصدر، اقضي يا رب اسحن وحسد واثر عين على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى الشقاء، وعلى الشقاء، وعلى الشقاء، وعلى الأمراض، وعلى الأدواء، وعلى الأدواء، وعلى الأسقام، وعلى الأورام، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، وعلى سلب العقل والإدراك، والإدراك، ونقص الذاكرة، ونقص الذاكرة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور. حطه يا ربنا أطل، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. على التفريق، على الطلاق، الطلاق، الطلاق، أطله يا ربنا الطلاق، والشقاق، عدم الوفاق. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا. في الزوج والزوجة، أطله يا ربنا. على الزوج والزوجة، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا. كالظلة، أطله يا ربنا، كالظل، أطله يا ربنا. كالثوب، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا. في ورق، حطه يا ربنا في شعر، حطه يا ربنا في خرز، حطه يا ربنا على التراب، حطه يا ربنا في التراب، حطه يا ربنا أطله، حطه على المعادن، حطه يا ربنا على زيبق ورصاص، حطه يا ربنا أطله، حطه يا ربنا أطله، حطه على الشجر، حطه يا ربنا على الشجر، حطه يا ربنا في البر، حطه يا ربنا أطله في البيت، في البيت، في البيت، في البيت القديم، في البيت الجديد، حطه يا ربنا في بيت الملك، حطه يا ربنا في بيت الملك، حطه يا ربنا في بيت الإيجار، حطه يا ربنا مرشوشا ومذهورا مذرورا، اطره يا ربنا اطره مغروزا ومغروسا، اطره يا ربنا مدسوسا، اطره يا ربنا اطره في مسمار وإبرة، في مسمار وإبرة، في مسمار وإبرة. اطله اطله اطله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على تقليب الحق، على قلب الأمور، على تقليب الأمور، على قلب الحقائق. بطل ما كانوا يعملون، اطره يا ربنا اطره على التعطيل، على التفريق، على الآلام، على الأوجاع، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا مرضوعة، اطره يا ربنا مرضوعه في بطون الابناء. حطه يا ربنا أطله، حطه يا ربنا أطله، حطه يا ربنا على العقل، على العقل، على الإدراك، على الذاكرة، على الآلام، على الأوجاع، على الأمراض، على الأورام، وعلى جلطة، وعلى جلطة، وعلى الضغط والسكر، وعلى الضغط والسكر. حطه يا ربنا أطله في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، على الضغط والسكر، يرفع الضغط، يرفع السكر. حطه يا ربنا أطله على الهم والغم والكرب الشديد. وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور. بطل ما كانوا يعملون، حطوا على الفتنة، على فتنة، على شقاق، على عدم الوفاق، حطوا على شقاق وعلى نزاع واختلاف، واختلاف شديد بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، بينها وبين أولادها وأهلها، أهلها، بينها وبين إخوانها وأخواتها. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله السحر الأسود، فطر يا ربنا السحر الأسود، الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود على القتل، على الدمار، على الدمار، على العار، على العار، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر على ذهب العقل، على الجنون، على الخبال. اللهم فطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وفي فساد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطله وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا رب سبحانه عظيما، يقلب الأمور، يقلب الحقائق يا الله، يا الله يطمس الحقيقة، يطمس الحقيقة، أطله يا رب سبحانه على السواد، على السواد، على السواد، على السواد، على الخيال، على الخيالات والأوهام والوسوسة، خيالات وأوهام ووسوسة، ووسوسة على خيالات، خيالات، خيالات، أطله يا رب سبحانه الخيالات، خيالات، خيالات، خيالات، خيالات. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، وأثر حسد الوعي، ومس في الرأس، ومس في الرأس وملك الجسد. اللهم عليك بملوك الجن الظالمين، عليك بملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، غريبا، قويا، شديدا، قديما، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم أطل يا ربنا على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا على الماء، على الماء، على الهواء، على الهواء، على النار، على النار، على التراب، على التراب، أم يدسه في التراب. أطله يا ربنا هذا السحر، بطل ما كانوا يعملون، وقلبوا لك الأمور. أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا مأكولة، أطله يا ربنا مشروبة، أطله يا ربنا مدفونة في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في قبر، في قبر، في قبر، مع ميت، مع ميت، في أحشاء، في أحشاء، في أكفانه، في أكفانه، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سبحان مع الطير، مع الطير، مع الطير، أطل يا رب سبحان على الشجر، على الشجر، على الشجر، على الشجر، على الشجر، على الشجر، على الشجر، على الشجر، أطل يا رب سبحان عظيما، من فوقهم وتحتهم، وعلى أيمانهم وعلى شمائلهم، وبين أيديهم خلفهم، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وقلوا لك الأمور. أطله يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أطله يا ربنا، أطله على الشقاء، على الشقاء، على العناء، على العناء، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطله، وقلبوا لك الأمور. اللهم اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا السحر والحسد وأثر عين يا ربنا والعقد، يا الله اخرجها، اخرجها كلها، كلها، السحر والحسد والعين يا ربنا والعقد اخرجها، والمس اخرجها كلها، كلها، كلها، اخرجها يا ربنا، قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، اقذفي، اخرجها، اخرجها يا ربنا، قيئة، قيئة، قيئة، اقذفي، اقذفي، اقذفي، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من رحمها. اللهم اخرجها يا ربنا، ادفع، ادفع، ادفع، بسم الله، اخرج منها ماءها ومرعاها، بسم الله، ونزعنا، ونزعنا، الله اكبر، ونزعنا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله على المخ والمخيخ، بسم الله على العقل، بسم الله على الجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الآن يخرج السحر بحولك وقوتك، ما كان في الجسد، ما كان في البيت، ما كان في الولد، ما كان في الزوج، ما كان في الزوجة، ما كان في الوالدين والذرية، ما كان في الأهل أجمعين، بطل ما كانوا يعملون. أبطله، أخرجه، أخرجه، أخرجه، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت، وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله، بسم الله، أخرج منها ماءها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سبحانه عظيما، أطل يا ربنا سبحانه عظيما على تقريب الأمور، على قلب الحقائق. بسم الله، بسم الله،

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك أنت وزوجك وذريتك وأهلك أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما مما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، شفاء من سحر عظيم قديم قوي شديد ويتجدد ويتنقل، شفاء من سحر في الجسد وفي الولد وفي البلد، شفاء يا ربنا من سحر في البيت. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا وبفضلك علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها يا ربنا. اللهم ذنب الشفاء والعافية لها ولزوجها وأولادها وأهلها أجمعين. اللهم شفاء للمسلمين أجمعين يا ربنا. اللهم حسنها وزوجها وأولادها وأهلها يا ربنا، ومن يرقيهم حسنا أجمعين يا ربنا بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.